على أن في القبر عذاب أو نعيم، والوقفة الثالثة أسباب عذاب القبر، والوقفة الرابعة والأخيرة ما هي أسباب النجاة من عذاب القبر. حقيقة القبر أولاً ذلكم المسكن الذي سيسكنه الصغير والكبير والصحيح والمريض والضعيف والقوي والفقير والغني، الكل سيدخل القبر والكل سيسكن القبر ولا شك في ذلك. هذه الحقيقة التي قل من يتفكر فيها لكنها حقيقة لا بد أن نتعلم ونؤمن بها ونستعد لها، لا بد من الاستعداد لهذا المسكن لأن كلنا سيدخله ولا شك. فهذه حقيقة لا مفر منها. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته، فيقال له: يا عثمان، تذكر الجنة والنار ولا تبكي؟ فإذا ما رأيت هذا تبكي هذا البكاء؟ قال رضي الله عنه: لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقبر أول منزل من منازل الآخرة، فإذا نجا منه الإنسان ومن عذابه كان ما بعده أيسر، وإن لم ينجو من عذاب القبر كان ما بعده أشد، ولذلك يبكي إذا ما رأى القبر ووقف عند القبر رضي الله عنه وأرضاه. واسمع لهذا الخبر، لأن عذاب القبر ثابت بالأدلة، فإذا سمعه الناس سرعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة، أي وضع الميت على النعش، فحملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، يعني أسرعوا بي إلى القبر، وإن لم تكن صالحة قالت: إلى أين يذهبون بها؟ يا ويلها، إلى أين يذهبون بها؟ قال: ويسمع هذا الصوت كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. صدق هذا المخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كل جنازة تحمل على الأعناق تقول بأعلى صوتها إن كانت صالحة: قدموني قدموني، أسرعوا بها إلى القبر لأن صالحة. وهذا بصوت عالي يسمعه كل المخلوقات إلا الإنسان، وإن كانت غير ذلك تنادي بأعلى صوتها وتقول: يا ويلها، إلى أين يذهبون بها؟ ويسمعه كل مخلوق إلا الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو سمعها الإنسان لصعق لصعقنا جميعا في الأرض. هذه حقيقة القبر، فحقيقة لا مفر منها، فلابد من الاستعداد لهذا القبر ولهذا المسكن الذي هو مستقر كل إنسان في نهايته. فما الدليل على عذاب القبر؟ هل هناك أدلة أن هناك عذاب في القبر؟ نعم، القبر إما نعيم وإما عذاب. الدليل على عذاب القبر والأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، يكفي دليل واحد من القرآن. قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون أغرقوا في البحر، لم يدفنوا على وجه الأرض، أغرقوا في البحر وأكلهم السمك، إلا فرعون نجاه الله عز وجل ليكون عبرة لمن بعده من الفراعنة. فهؤلاء أغرقوا في البحر، لكن يخبر الله عز وجل عنهم ما حالهم كل يوم، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، الغداء الصبح وعشيا آخر النهار، كل يوم آل فرعون يعرضون على النار على لهيبها في الصباح والمساء يوميا. هذا عذاب، وأن لم يكونوا في القبور فمن مات ولو حريقا أو غريقا أو أكلته السباع الكل حاله في القبر، وإن كان من أهل العذاب ولا حول ولا قوة فيعذب. هؤلاء آل فرعون أغرقوا في البحر، ومع ذلك يقول الله عز وجل عنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل أن هناك عذاب في القبر. خذ الدليل الثاني، قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حقا. قالت فما رأيته بعد ذلك صلى صلاة إلا واستعاذ بعد تشهده من عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يسير ثم يقول أحد الصحابة مرين على قبرين، فقال صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان، القبرين دول أصحابهم بيتعذبوا دلوقتي، وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، شيء بسيط جدا لكن سبب لعذاب القبر. فرأى قبران النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عذاب القبور، ويأتيك دليل آخر بعد قليل. قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، مش كبير من الكبائر، أما أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، يبقي كلام هذا لهذا ويبقي كلام هذا لهذا ويجعل الخصام فيما بينهم، نمام ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، إذا ما دخل أحدنا لقضاء حاجته لابد أن يستنزه من بوله، والاستنزاه بأمرين، إن كان يبول واقفا في مكان فلا يبول في مكان صلبا فليبول في مكان رخو حتى لا يعود الرذاذ على ثيابه، فإذا ما جاء رذاذ البول على ثيابه لابد أن يغسله لأنها نجاسة، فإذا بال واقفا فليكون في مكان رخو، وإذا كان قاعدا فليستنزه ليأخذ راحته ويعصر صلبه ويستنجي حتى لا يكون مستعجلا، فإذا ما قام نزلت نقاط من البول على ثيابه فيكون على نجاسة، فكيف تقبل صلاته وكيف يكون طاهرا؟ هذا الأمر أدى إلى عذاب القبر. رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى القبرين، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير. أيضا من أسباب عذاب القبر، من الأدلة على عذاب القبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بناقته في حائط لبني النجار، ومررنا معه ثم حالت بغلته حيلة سريعة حتى كادت أن تطيح على الأرض، فإذا بأقبر، ست أقبر أو خمس أو أربعة، ناقته حالت سريعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقع منها. لماذا؟ كان رأت قبور، قالوا ستة أو أربعة أو خمس قبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه القبور؟ قال رجل أنا يا رسول الله. قال مات أهلها؟ قال ماتوا في الإشراك، أي في الشرك والعياذ بالله، لم يحقق الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي سيفتنون في قبورها، وإنهم ليعذبون، ولولا ألا تدفنوا لأسمعتكم صوتهم الآن الذي أسمع. هذه القبور تعذب، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع تعذيبهم فقال: لولا ألا تدفنوا لأسمعتكم أصواتهم الآن الذي أسمع. سبحان الله، لماذا لأنهم مادوا على الإشراف فيعذبون في قبورهم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم العذاب، قال: لولا ألا تدفنوا لأسمعتكم أصواتهم الذي أسمع. هذه أدلة على أن في القبر عذاب، فما السبب؟ ما هي أسباب عذاب القبر؟ أول سبب في الحديث الذي ذكرناه: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، صاحب النميمة والذي لن يستلزم من بوله. السبب الثاني، والأسباب كثيرة، أن سبب عذاب القبر، وهذه المشاهد رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، رأى رجل نائم وآخر يأخذ صخرة كبيرة فيلقيها في رأسه فيسلغه فيتدغدغ رأسه، والحجر يتدحرج بعيدا فيذهب يأتي به ويعود ويجد رجل رأس الرجل عاد كما كان، فيقذف عليه مرة أخرى فيتدحرج الحجر فيذهب يأتي به وهكذا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الملكان الذين معه، قال: من هذا؟ قال: هذا رجل يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، رجل لا يقرأ القرآن بالكلية، أو يحفظ القرآن ويتركه وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا حاله في قبره. الملك، هذا الرجل الملك يأخذ حجراً فيلقيه في رأسه ويسلبه، ثم يعود مرة أخرى فيلقيه، وهذا حاله في قبره إلى يوم القيامة. ورأى منظراً، قال: مررت على أناس، رجال ونساء عراة والعياذ بالله، لهم أصوات مختلطة بين الرجال والنساء، فنظر فإذا بتنور من نار، فهم في التنور والنار تأتيهم من تحتهم. قال: من هؤلاء؟ قال: الزناة، الزاني والزانية، هذا عذابهم في القبر إلى يوم القيامة، كمثل التنور. قال العلماء: لماذا كمثل التنور وأصواتهم مختلطة، ولماذا عراة؟ قال: لأن الله عز وجل أمرهم بالستر، فهم كشفوا في حياتهم للزنا والعياذ بالله، ويأتيهم اللهيب من تحتهم لأنهم تمتعوا بأجزائهم السفلية، فيعذبهم الله سبحانه وتعالى بالنار من تحتهم، هذا حالهم في قبورهم إلى يوم القيامة. يقول ابن تيمية رحمه الله لما رأى في تعليقه على الدابة عندما كادت أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، حادت سريعة، قال: ولذلك كان يذهب الناس بدوابهم إذا أصابهم المغن. ما معنى المغن؟ الإمساك، الإمساك في البطن والمغص الشديد يجعل الدابة تأكل التراب. قال: فإذا ما رأى دابته تأكل التراب يأخذها إلى قبور المنافقين واليهود والنصارى، لأنهم يعلم أنهم يعذبون. قالوا: لأن الدابة إذا رأت وسمعت العذاب، لأن الدابة تسمع، كل الدواب تسمع العذاب إلا الإنسان لا يسمعه. قال: إذا ما سمعت الدابة العذاب تجعل في جلدها حرارة، هذه الحرارة تزهي بالمغص والإمساك عن بطنها، فيشفيها الله عز وجل. ومن أسباب عذاب القبر أيضا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يسبح في بحر من الدماء أحمر كله دم، ورجل يقف على الشاطئ يلقمه بحجارة، كلما ألقمه بحجارة بلعها، فيفتح فاه فيلقمه بحجارة فيبلعها. قال: من هذا؟ قال: أكل الربا، أكل الربا. لماذا في بحر أحمر من الدم؟ قالوا: لأن أساس الربا من الذهب والذهب أحمر، فهو يعوم في بحر من الدم. ولماذا الحجارة بالذات؟ قالوا: لأن صاحب الذي يتعامل بالربا يظن أن ماله كثير، ولكن الله عز وجل من ورائه ماذا يفعل فيه؟ يحاربه وينزع منه البركة، فلا بركة في مال فيه ربا. والحجر قال: لأن الحجر لا يشبع أصلا، كآكل الربا، كلما زاد ماله لا يشبعه. فهذا حاله في قبره، يلقى في بحر من الدماء ويقذف في الحجارة فيبلعها. ثم راجع رجل أيضا، والمشاهد كثيرة أيضا، ما يعذب الإنسان في قبره بكاء أهله عليه. إذا ما بكى الأهل بكاء غير بكاء السنة، البكاء على السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا وخلفنا خير منها، وتدعو له. لكن إذا ما كان هناك بكاء خارج عن هذا، يا ويلتاه ويا كذا ويا كذا، هذا سبب لتعذيب الميت في قبره. فهذا يعذب في قبره ببكاء أهله عليه. هذه بعض أسباب عذاب القبر. فما النجاة من هذا العذاب في قبورنا؟ فهذا ما نسمعه بعد الله سبحانه وتعالى بعد قليل. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا يجعلها حفرة من حفر النيران. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب بالحق وهو تولى الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به عن الناس الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن نجاة من هذه الحقيقة؟ ومن نجاة من عذاب القبر؟ فلا بد من أخذ الأسباب للنجاة. السبب الأول الدعاء والاستعانة بالله عز وجل. لا بد أن تدعو الله سبحانه وتعالى وتستعين به حتى ينجيك من عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشهد من صلاته، كل واحد فينا يصلي، إذا ما انتهيت من صلاتك فليستعذ من أربع. تستعذ من أربع أشياء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال العلماء: دعاء عظيم كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن عباس كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما يعلمه السورة من القرآن، ويقول لهم: من تشهد من صلاته، في كل صلاة تنتهي من التشهد قبل أن تسلم عن يمينك وعن شمالك تدعو بهذه الأدعية الأربعة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. دعاء عظيم به ينجيك الله عز وجل من عذاب القبر. هذا أول شيء، استعين بالله عز وجل وتكثر من هذا الدعاء بكل صلاة بعد التشهد. أيضا من أسباب النجاة من عذاب القبر أن الأحياء لابد أن يدعو لميتهم، دعاؤهم واستغفارهم والصدقة عن ميتهم وقضاء دينه هذا سبب للنجاة من عذاب القبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من دفن الميت قال للحاضرين للجنازة استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا وقت الاحتياج للدعاء للميت، عندما ينتهي الناس وينفضون أيديهم من التراب هنا الدعاء استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالواجب على أهلي أن يكون واقفون في هذا الوقت للدعاء ولا ينصرفون لأخذ العذاب. الأولى أن يقفوا للدعاء لأن صاحبهم في حاجة إلى دعائهم، أن يدعوا له ليثبته الله عز وجل ويغفر له في قبره. وأيضا الصلاة على الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من الناس إلا غفر الله عز وجل له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على الميت مصلحة للميت حتى يغفر الله عز وجل له وينجيه من عذاب القبر. أيضا قضاء دينه، فإذا ما كان عنده دين يقضى دينه قبل أن يدفن. لماذا؟ لأن الدين سبب للعذاب في القبر. وذكرنا قبل ذلك حديث لما قال أحد الصحابة مات رجل من الأنصار فغسلناه وكفناه ووضعناه مكان جبريل أي مكان جنائز، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام فخطى معنا خطوات ثم قال لعل على صاحبكم دين، قلنا نعم يا رسول الله عليه ديناران، قال صلوا على صاحبكم عليه دين ديناران، لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا على صاحبكم. قال أبا قتادة يا رسول الله علي الديناران، أنا حنسددهم علي الديناران. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالرجل ثم دفنوه. قال ثم قابل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة اليوم الثاني، قال ما فعل الديناران أبا قتادة؟ قال يا رسول الله ما مات إلا بالأمس لم يمر عليه زمن. قال ما فعل الديناران؟ فتركه وانصرف. ثم قابله في اليوم الثالث قال ما فعل الديناران أبا قتادة؟ قال سددتهم عليه اليوم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده، دلوقتي الآن بردت عليه جلده. يعذب منذ 3 أيام في قبره صحابي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأنصار عليه دين ديناران. قال الآن بردت عليه جلده لأنه كان يعذب 3 أيام. لماذا؟ لأن الرجل قال علي دينه ولم يسدده فلم يصل الحق إلى صاحبه فهو يعذب في قبره. فهذا أمر لابد أن نتنبه به إذا ما قلنا في الجنازة وجزا الله خيرا من يقول علي ديونه أو إن كان عليه دين عند فلان فليقم فليسدد ديونه قبل أن يجلس العذاب. لماذا؟ لأن صاحبه سيعذب في قبره إن لم تسدد دينه. لا تقول علي وتماطل الناس شهور وسنين، قل ليس عنده، قل علي إما أن تنقله باسمك، انقل الاسم لاسمك أنت حتى إذا ما مت سيكون عليك، وإما أن تسدد فورا وتخلصه وإلا سيعذب في قبره كما عذب هذا الأنصاري وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فتسديد الديون والصدقات عن الميت هذا يخفف من عذاب القبر. وأيضا ما يخفف ما ينجي الإنسان من عذاب القبر إذا مات الإنسان ببطنه بمرض البطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتله بطنه نجاه الله عز وجل من عذاب القبر. يعني أصيب بمرض في بطنه بسرطان بمرض خبيث في بطنه ثم مات بسببه هذا ينجيه الله عز وجل من عذاب القبر. ومن مات يوم الجمعة وليلة أو ليلة الجمعة نجاه الله عز وجل من فتنة القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ليلة يوم الجمعة أو ليلتها يعني ليلة الجمعة نجاه الله عز وجل من فتنة القبر. هذه كلها أسباب للنجاة من عذاب القبر وغيرها كثير لكن لا يسعنا الوقت لذكرها. فهذا هذه تذكرة أردت أن أذكر بها نفسي وإياكم، لأنها مما يرقق القلوب في هذه الأيام التي قست القلوب بحبها للدنيا وبعدها عن الآخرة. نقف على القبور فلا نتأثر، لا تؤثر فينا الميت، ولا يؤثر فينا القبر، ولا تؤثر فينا الموعظة. قست قلوبنا فلا بد من أن نرققها بمثل هذه المواعظ، لنتذكر ونؤمن ونصدق ونعمل حساب لهذا اليوم، لأنه مسكن للجميع، لا أحد يفوته هذا المسكن. لا من مات في الماء، ولا مات حريقا، ولا مات في البحر، ولا أكلته السباع، ولا دفن، كله قبر وكله يسكنه. فندعو الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من عذاب القبر. اللهم نجينا من عذاب القبر. اللهم اجعل قبورنا بعوضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم أوسع لهم في قبورهم، نور لهم قبورهم. اللهم قيهم عذاب القبر، اللهم قيهم عذاب القبر يا رب العالمين. اللهم ارحمهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم بعوضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الشرك والمشركين، دمر أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والشيوعيين. اللهم أهلكهم بللا واحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء وسوء الأخلاق. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء وسوء الأخلاق. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين مضلين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر السلام.